ذلك وليس يعني أنسى من ذلك حرام فرض. بل لو أذنت المرأة فإن أذانها للرجال باطل ولا يصح. عاقلا خرج المجنون لأنه ليس له إدراك ولا تنعقد منه نية وليس بمكلف. مميزا فلا يصح من المجنون وفضل لأنه من غير أهل العبادات، فلا يصح الأذان من غير المميز لأن غير المميز لا يعلم ما معنى الإضرار. عند الفقهاء 7 سنين، عند الفقهاء 7 سنين قالوا مثل هذا السن بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم صلاة أولاد السبع، قالوا مثل هذا السن غالبا يوجد فيه الإضرار إدراكا للسمع. واختلف أهل الحديث في سن التمييز عندهم من أجل تحمل الرواية، فمنهم من قال 5 ومنهم من قال 4 ومنهم من قال 10 ومنهم من قال 12 ومنهم من قال 20. والراجح فيه فهم الخطاب ورد الجواب، فهم الخطاب ورد الجواب. طلع له جنيه يقول له كام ده؟ يقول له جنيه. أعزكم الله، تشاور على الفرس أو البقرة، تقول له إيه دي؟ يقول لك بقرة. الإمام البخاري يمين التحمل إلى 5 سنين، وأورد قال في كتاب العلم ذات متى يصح سماع الصبي، وأورد تحته حديث محمود بن ربيعة قال: عقدت نجة من جهل أن يتصدق في وجهي وأنا المخلص. لكن الراجح فيه فهم الخطاب ورد الجواب، هذا عند المحدثين، لكن لا يجوز له الآداء إلا بعد ذلك. لكن عند الفقهاء والتهديد به ليس به بأس. لو خل يمين إلى 5 سنين، إذا سن التمييز 5 سنين في تحمل الوالد. لا يقي يصح من المميز، يعني هذا الصلاة أو الأذان أولى في الصحة. الصلاة يقع تصح من المميز، الأذان من غيره. فغالبا يدرك الطفل على سن سنين، أما أقل من سن أقل من سنين لا يستطيع، يعرفش يعني إيه نية ولا يعرف يعني إيه انعقاد النية، فهذا إن أذن فلا يصح. لا الأنثى صحيح، نعم، وشرط عدم رفع الصوت. وقلنا لا يجب عليه الأذان ولا يستحب ولا يحرم ولا يكره. نعم، وشوف. طيب هل نستطيع الان على قولك لا نستطيع ان نحن نجعل لها ضرر، لا نستطيع ان نجعل لها ضرر. فياتي واحد يقول عندنا طفل ذكي جدا، واحد مش عارف دكتوراه في ايه، على شرح فين او على سكه فين بالضبط، موجود ولا موجود؟ كان شاف الحكومه من حوالي سنه وجابوه الفضائيات ان ابنه حاصل على دكتوراه مش عارف في ايه وعنده 60، وهنا البلد ها؟ طيب وهنا البلد مش عارفه تقبله ومش تبع العمل. وتجد طفل عنده 10 سنين وما زال النمو العقلي بتاعه متاخر. فمثل هذه الاشياء النادر لا حكم له، ولكن نضع قاعده اغلبيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال علموا اولادكم الصلاه. طيب بيفهم يتعلم ولا ما يتعلمش؟ طب ما بيفهمش يتعلم ولا ما يتعلمش؟ فنجعل لها قاعده اغلبيه. زي لو انتم فاكرين مثل هذه الاشياء التي يحددها الشرع الفقهاء يلجؤون اليها احيانا لما يجد مساله لو اطلقت يقع من ورائها ضرر شديد تكون الشفعه متى ياخذ الشريك بالشفعه الا ان يعلم متى ياخذ الشريك بالشفعه الا ان يعلم يا شيك باع دون ان يعلمه وهو لم يعلم ابن حزم يقول ياخذ بالشفعه ولو بعد 20 سنة المعلم وبنى عليها انفق عليها اموال طويله قيل لا علم بالله تعالى الشيخ واديني مهله الله رجل غني عندي فلوس لكن ما معيش سيوله لان اديني فرصه ابيع اي شيء من اللي عندي واكل واخد مهله كبيره المراه التي غاب عنها زوجها ولا نعلم قطع خبره غياب يترتب عليها اشياء كثيره جدا مواريث وطلاق المراه وعزه وغيره مثل هذه الاشياء في الشريعه تطلق هكذا مضر المراه بمدى 20 سنة بعض الفقهاء قال ينظر لجيله مواريث مثلا مواريث 3 سنين مين اللي موجود منه؟ كم واحد ماتوا ولا لسه في حد منهم موجود؟ فإن وجدنا ان غالب المواريث 3 سنين كلك ماتوا يحكم بالموت. طبعا دي علف على المرأة. لا فليس هذه اشياء لا بد وان يرجح فيها لضابط. وان قيل اين النص؟ ما قل من العمومات الذي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعه. مش كده؟ لا يحل من الاسلام ان يتهاجر فوق 3 سنين هذا تحديد كده علموا ابنائكم وفرقوا بينهم ثم ضاجع اولاد 10 تحديد غير عن النصوص الذي فنقول الغالب الغالب الحكم الغالب 7 سنين مسألة دول انه نجد مثلا واحد ذكي جدا واحد غبي جدا النادر لا حكم له ولكن يدخل في الفصل العالمي رحمه الله ناطقا لينطق به والا فالابكم ماذا يستفاد منه عدلا ولو ظاهرا فلا يصح اذان فاتح لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بأمانة والفاتح غير أمين وأما مقصور الحال فيصح أذانه قاله بالشرح بخير غير خلاف نعلمه لا بد في المؤذن شرط أن يكون عدلا ولو ظاهرا كلام المصنف صحيح لو جيء بفاسق وجعل مؤذنا وجعل مؤذنا يعني حابس للحية أو مجدد الإزار مرتكب معصية وجاهل بها هذا غلط لكن لو كان مرتكب للمعصية دون أن يراه أحد فعندنا بالظاهر واحد لأننا لا نتكلم بالبحث عن الله هذا شخص من رحمة الله تبارك وتعالى أن لم يكلف الناس بالكفر لأنه لا يمكن الاطلاع عليها فلا بد في المؤذن أن يكون عدلا أمينا في الظاهر أما الفاسق لا يجوز للمسؤول أن يعين مؤذن مجاهل بالمعصية لا يجوز لكن لو فعله مرة يصح أذانه، لأنه لا دليل على أن أذان الفاسق لا يصح، لا دليل على أن أذان الفاسق. دخلنا المسجد مرة واحد تعجل وراح مسجد حالق لحيته ومطول جلابيه ولا ما مطول أذان، لكن هل يتخذ مؤذنا راجلا في المسجد؟ الأصل لا يؤذن المسلمين، لا يؤذن المسلمين فاسق الاحتراف في الأمانة. فإذا كان فاسق في حرق اللحية في إقبال الوزارة شغل في الكوفية زي تقول أو غيره مثل هذا لا يؤتمن لا على عورات المسلمين ولا على دين المسلمين في دخول الوقت ولا في الصيام. إن أذن مرة فأذن صحيح. لا. نقول يصح أذانه، يصح أذانه ويأتم من عينه. يأتم من عينه. لأن بس لو أخرجنا الوقت وقلنا هذا الشرط غير مشترك الآن لوجود التكوين في المجلس مفيش إشكال، لكن غيرها من الشروط تظل على الوقت ولا تظل؟ تظل. بديل يا جماعة، فهل يجعل من ينادي بأركان الإسلام فاسق؟ مسألة إن عموم البلوى بمثل هذا النصوص لا تدخل فيه. يعني لو جاء واحد يقول يا جماعة طيب والله يا عم كسر كل حاجة لحيته وكله مزبل للإدارة وما عندنا غير كده، نقول يا جماعة ما في وهل يجوز الصلاة وراء الفاتحة المجاهد المعصوم؟ لا زي ها؟ ايوه والله يا اخي احنا ما معناش سلطه تنفيذيه عشان الدوله، وانا بديك الحكم الفقهي. اما كسلطه تنفيذيه انا مش هصح اعدلهم لا، انا اعطيك الحكم الفقهي. الفاسق لا يجوز تعيينه مؤذن، لا يجوز، لا يجوز ولا يجوز من ده قوي، لا يجوز. بس لازم الدولة تعينه والله دي ليس فيها. أما الفاسق فلا يجوز تعينه لا إذا لا مؤذن ولا إمام، لأنه مؤتمن على عورات المسلمين وعلى دين المسلمين. فاسق مجاهد بالمعصية ويؤتمن على دين المسلمين وهو أبعد الفسق في اللغة. تقول العرب فسقت الرطبة النواح فاسق، إذا هو خارج عن حدود الله تبارك وتعالى، فكيف يجعل الخارج عن حدود الله تبارك وتعالى امين على دين المسلمين؟ طيب فلو تواطأ الناس كلهم على الحرام هل يقال بان الحرام اصبح حلال؟ لا. طيب كنا يصح اذانه وياتم الذي عينه في هذا المكان هو نفسه قام بعباده له اجر وعليه وزر ما هو فيه، لأن قوله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين ليس له مفهوم بالإجماع، ليس له مفهوم بالإجماع، بدليل أن شارب الخمر لا يعيد الصلاة، والذي يأتي الكاهن لا يقال له لا تضبط 43 ليلة، هل يقال له أعد الصلاة؟ لا، تسقط من ذمته ولكن ليس له أجر. مر معنا قبل كده إن نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة، ونفي الصحة لا يستلزم، فكده مش هتيجي كمل. بضرورة هتيجي تستخدم ابن عمر وغيره من الصحابة تقول صبر بضرورة، قال الحجاج لم يكن يتورع قتل ابن عمر وغيره لانه قتل عبد الله بن الزبير وصاروا فكان لا يتورع ابن عمر كان عنده ابن عمر كان أجمعوا على خلافته ولكنه تركها في الورع. ما رضي الخلافة مع من أجمعوا عليه في عقله ولكن تركها. عمر كان يخشى على نفسه أن يحتلف. فكان يصلي إيماء ما لي أرى رؤوسا قد أيمعت وقد حال خفاقها. وقال يا أهل العراق لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا الباب يعني باب المسجد فخرجتم من هذا الباب وضربت عنكم. تحصل فيه من المفسد يجب الخروج على الإمام مفسد عظيم. فالجهود الفاجر مجاهد بالمعقولية لا يصلى خطأ إلا لضرورة. وتيجي معانا المسألة قال ولا يصحني قبل الوقت بالأذان والإقامة. قال في الشرح أما غير المسجد فلا يجزي الأذان إلا بعد دخول الوقت بغير خلاف إلا على الوقت. صحيح لا يصح الأذان ولا الإقامة قبل الوقت بل لو تعمد المؤذن فعل ذلك يأثم يحرم عليه لأن فيه تبرير للمصلين فلا يجزي الأذان إلا بعد دخول الوقت بغير خلاف إلا على الوقت. انتهى الحديث إلى حضرة الصلاة يعني وقت الصلاة فليؤذن لكم أحد. طيب إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. بعد نصف الليل عبارة فيها تجوز وتساهل شديد من النصف. وهل الأذان الأول يصح بعد نصف الليل؟ إلا بعد أذان الفجر بعد نصف يصح بعد نصف الليل لحديث إلا بلال من أذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن أمي المكتوب. طب هل هذا الحديث فيه أنه بعد نصف الليل؟ ولا لما سئل زيد بن ثابت وأنا كان بين سحوركم وبين الإقامة قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. إذا الأذان الأول قبل الأذان الثاني في الفجر لا كثير مش صح كثير. تقرأ 50 آية لا بسرعة ولا بتمهل شديد. قارئ 15 دقيقة 20 فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا في أذان الفجر فقط. عند أصحاب السنن الصوت قال لابن أبي جحيفة إذا بلغت حي على لا لا إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم مرتين. أبو داود النسائي والطحاوي وإسناده صحيح. لا ده في ما بين الأذان والإقامة. هذا ما بين الأذان والإقامة. لا. نعم. فكلوا واشربوا. طيب. ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. قلنا هذا يهدي من مواضع المشكلة عند أهل العلم وسبق معانا في مسألة شغل زي فترة بعدين دي مسألة يقع في هذا وين من هذا لا يقع إذا أصبحت مسألة جديدة أو دي لا صعبة لا لكن نقيسها بحديث عبد الله بن زيد. حديث عبد الله بن زيد قال رفع الصوت ركن ليحصل السماع المقصود بالعلم. هذا في غير المكفرات لو أنه يؤذن بدون مكبر وخفض صوته فإن أذانه لا يسمع. ها؟ خفض صوته جدا مع النبي هذا. اللي بجواره ما يسمعه. لا يسمع. يعني المقصود من أذان لا هذا اللي يحفظ هذا الصوت طبيعي. ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه وان رفع صوته فهو لا كان يؤذن لجماعه يصلون ذلك فبقدر ما يسمعه. وسن كونه طيبا اي رفيع الصوت لقصه سنه لعبد الله بن زيد رضي الله عنه حلقه على بلال فانه ادى صوتا ولانه ادله اليه طيبا يعني طيب أنبى منك صوتا أنبى أحسن أو أقوى أنبى أقوى أو أحسن ها؟ يعني أنت أجمل ولا أقوى؟ أنت من أجمع؟ طيب النداء يكون للبعيد والقريب. طيب هو قريب مناجاة. إذا القريب له المناجاة والبعيد له إذا معنى أنت يعني أقوى من كفر على خلاف المشهر مثل فهمت من أندى فهو أجمل لكن هل جمال الصوت مطلوب ولا غير مطلوب؟ ها؟ الآن نتفق أن أندى في الحديث معناه إيه؟ أقوى أعلى منه إيه معناه حسن لكن هل حسن الصوت والجمال مطلوب إذا ولا غير مطلوب؟ إيه الدليل؟ حديث أبي محزورة سنن وأحمد إسلام صحيح كان الصلاة في غزوة وهو راجع أذن الأذان فسمع الأذان أبو محزورة وجعل يحاكيه ويقلده استهزاء بالأذان فبقى نسمع سمع المؤذن بهزوة وجعل يقلده استهزاء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بصوته فأمر به فجيء فأمره أن يؤذن فأذن فأعجب بصوته النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على جبهته وصدره فأكل فأعطاه صورة من الدراهم وأمره أن يؤذن بمكة أمره أن يؤذن بمكة فجعل صلى الله عليه وسلم أبو محظور أبا محظورة يؤذن في مكة وبلالا يؤذن في المدينة أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جمال صوت أبي محظور فيؤخذ منه أن حسن الصوت مطلوب في الأذان وفي السنن قال زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا فجمال الصوت مطلوب أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات والحديث أمناء الناس على الطرفين والصحورين من الجنون وهو لكن يغني عنه المؤذن مؤتمن، وهذا شرط صحة المؤذن. ويجب على المسؤول أن يتحرى الأمين في تعيينه بالأذن. ليش؟ الأمين العام عالم الوقت يتمكن من الأذان في أوله ويؤمن فطره. ده كان شرط قديما، شرط قديم ما كانش 20 ساعة يحسبون ده الوقت، لكن هذا الشرط الآن لا يشترط، لأن المؤذنين الآن مؤذنين على التخويل بالعجوز. وإلا المؤذنون قديما قبل الساعات وغيره لم يكن لأحد أن يؤذن دون أن يتعلم. يعلموهم كيفية استعمال الأوقات والظلم الشغف والعشاد والظلم، أما الآن فليس بالشغف. متطهرا لحديث أبي هريرة لا يؤذن إلا مطهرا. طيب لكن يدخل في عموم النصوص التي جاءت باستحباب الطهارة للذكر ولا لا يدخل؟ يدخل. إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، مسلم وغيره. قول عائشة كان مسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل الشيء. فيستحب بعموم النصوص أن يكون المؤذن مسلم. قائمة فيهما أي الأذان والإقامة لقول صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن. وكان مؤذن رسول صلى الله عليه وسلم يؤذن قياما، وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن قائما فإن أذن قاعدا بعذره فلا بأس. قال الحسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن قاعدا وكانت يده أصيبت في سبيل الله، يعني يوم عرفة. ها؟ ها؟ لا يؤذن قاعدا وكانت يده أصيبت في سبيل الله. ويزيد على الراحلة قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل خيره. إذا السنة أن يؤذن ويقيم وهو قائم. فإن أذن أو أقام لعذر وهو جالس فلا بأس. وإن أذن وهو قادر على القيام قاعدا وكذلك الإقامة صح. لكنه على نفسه. نعم.